أنا بقول من ناحية العلوم التجريبية الدنيوية النظرية دي مش بالضرورة يكون مسلم، لكن على الأقل يكون معروف إنه شخص باحث وأمين وصادق ومتخصص في المسألة اللي أنت بتاخد منه علم فيها. يعني على سبيل المثال فيما يخص مقارنة الأديان، أخذ معلومات فيما يخص تاريخ المسيحية المبكر أو فيما يخص مخطوطات العهد الجديد والنقد النصي من واحد زي بارت إيرمان، رغم أنه ملحد، لكن علشان هو معروف في الوسط العلمي العالمي بأنه هو باحث أمين متخصص في هذه المسألة ودي دراسته وهو عالم فذ فيها وهكذا، طيب حتى لو هو ملحد بيقول الإنسان أصله صخرة، بس في هذه المسألة العلمية ممكن يتخذ منه. أنا أحذر من العلماء الذين يعملوا مثلا في مجال الأحياء وهم في الأصل ملحدين، يحركهم الإلحاد أثناء البحث وفي الآخر يقول لك أصل علم الأحياء بيثبت صدق نظرية داروين. ده بأي وجه أخذ منك كلامك وأنا عارف أن أنت ملحد كذاب أشر تريد نشر الإلحاد وإفساد البلاد والعباد؟ هو عشان أنت ملحد ودخلت النطاق العلمي الأكاديمي يبقى خلاص أنت موثوق من كلامك وأنت مرجع ومصدر؟ يجب مراجعة هذه المسائل جيدا عشان ما نطولش أكتر من كده. في صفحة رقم 37 الآن أصلا الآن صاروا يقومون بمناظرات بين رجال. طيب صفحة رقم 37 تعريف العلم وقيوده. هنا بيقول من أهم تعريفات العلم أنه منهج يتعامل مع ما يوجد ويتكرر في الطبيعة بشكل طبيعي وتحكمه قوانينها، مثل دراسة الرياح ونمو النبات والتفاعلات الكيميائية وغيرها. هنا هو يقصد أن هذا التعريف، تعريف العلم، منهج يتعامل مع ما يوجد ويتكرر في الطبيعة بشكل طبيعي وتحكمه قوانينها. النظرية دي أسف التعريف ده للعلم بيجعل أو بيبين لنا إن هذا العلم محدد مقيد، محدد مقيد. بيقول إيه؟ هذا التعريف يخرج كل علوم البدايات. يعني تعريف العلم بيقول إنه يتعامل مع ما يوجد ويتكرر. طب الأمور التي لا تتكرر العلم مش هيقدر يدرسه. شوف الكلام، أنا مثلا عندي إن الشمس تشرق من المشرق وتغرب إلى المغرب أو من المغرب، الحالة دي أو الفينومينا ده أو هذه الظاهرة بتتكرر بشكل طبيعي وليها قوانين معينة ثابتة بتمشي عليها، كل يوم بيحصل نفس الكلام، فبالتالي أستطيع دراسة هذه الظاهرة وأفهم منها الكثير من الأمور. كويس؟ فبالتالي يبقى العلم يقدر يقول كلمة فيما يخص هذه الظاهرة التي تتكرر بشكل ثابت باستمرار. الشمس محور دوران الأرض، الأرض بتلف حوالين الشمس، الأرض بتلف حوالين نفسها، القمر بيلف حوالين الأرض. هذه أمور تتكرر وتستمر، لها قواعد وقوانين معينة ثابتة لا تتغير. يبقى بالتالي العلم ممكن يدرس هذه الظواهر، يستفيد منها، يستنتج منها الكثير من الأمور. هو ده المقصود من تعريف العلم اللي هو وضعه، العلم بمعنى ساينس، العلم بمعنى ساينس. تعريفه ايه؟